محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات الكريمة من سورة الواقعة جاءت بعد قوله جل وعلا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون. الآيات. يقول تعالى أفرأيتم ما تحرثون. أفرأيتم بمعنى أخبروني ما تحرثونه من أراضيكم. والحرث هو بحث الأرض وإلقاء البذر فيها. أأنتم تزرعونه أأنتم تنبتونه أم المنبت هو الله؟ أأنتم الذي تنبتون الورق والقصب وتوجدون السنبل فيها أم الله جل وعلا؟ وهذه الآيات وما بعدها على غرار ما قبلها لإثبات التوحيد، إثبات كمال قدرة الله جل وعلا، وإثبات البعث، لأن الكفار يستبعدون البعث ويقولون كيف تعاد الحياة على أجسام قد أصبحت ترابا وعظاما؟ فيقرر الله جل وعلا قدرته على البعث بأشياء يشاهدونها، أولا بأنفسهم ثم فيما بين أيديهم. أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون، الشيء الذي بين أيديكم. أفرأيتم النار التي تورون، هذه الأشياء التي بين أيديكم وأنتم في أمس الحاجة إليها، والله جل وعلا هو الذي أوجدها لكم وسواها، ولو شاء لجعلها على غير ذلك. فهذه القدرة العظيمة الإلهية تدل على قدرة الله جل وعلا على البعث، وأنه لا يليق بالعاقل وهو يشاهد كمال قدرة الله جل وعلا بعيني رأسه وبعيني قلبه، ثم ينكر شيئا من قدرته تعالى. أأنتم تزرعونه؟ أثبت الله جل وعلا لهم الحرث، أفرأيتم ما تحرثون، ثم قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الحرث يحرثون بأنفسهم، يحرثون الأرض ويلقون فيها البذر ويصبون عليها الماء فيكون البذر في التراب والطين، في الطين والماء، لكن من الذي ينبته؟ الله جل وعلا. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم تنبتونه وتجعلونه زرعا وتخرجون فيه الحب؟ الزرع طرح البذر، والزرع أيضا الإنبات، ويصح أن ينسب الزرع إلى ابن آدم إذا أريد به طرح الحب، ولا يصح أن ينسب إلى ابن آدم إذا أريد به الإنبات، لأن الإنبات لا يستطيعه إلا الله جل وعلا. يقال زرعه الله أي أنبته، ويقال زرع فلان هذه الأرض أي حرثها. الحرث يحرث، لكن الإنبات لا ينبت إلا الله جل وعلا. أم نحن الزارعون؟ أم كما تقدم في أم بالأمس، أمسي، إنها يقال المتصلة ويقال المنقطعة. والمتصلة هي التي تعطف مفرد على مفرد، والمنقطعة التي تعطف جملة على جملة. وهنا عطفت جملة على جملة، لكن قيل هي متصلة لأن هذه الجملة ليست بلازمة، لأنه لو اقتصر على أم نحن لكفى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت. قال أبو هريرة رضي الله عنه ألم تسمعوا الله يقول أفرأيتم ما تحرثون الآية، لو نشاء لجعلناه حطاما. لو نشاء، إذا نبت الزرع وارتفع وصار أخضر وظهر فيه بوادر السنبل جعلناه حطاما، أي بسناه وما استفدتم منه شيء، وصار قصب بلا حب، أو قصبا يابسا متكسرا متقطعا. والحطام الهشيم اليابس، فلا ينتفع منه بشيء. لو نشاء، لو أردنا لجعلناه حطاما، فالله جل وعلا قادر على أن يجعله لا فائدة فيه، يجعله ورقا يابسا لا فائدة فيه، فهو الذي يوجد فيه الحب بلطفه. لو نشاء لجعلناه حطاما متحطما متفتتا متكسرا، وقيل تبنا لا قمح فيه، فظلتم تفكهون، أو فظللتم تفكهون، أي فصرتم تعجبون، تتعجبون كيف انقلب من كونه أخضر يانع فيه السنبل الكثير متوجه إلى النضوج، ثم انقلب بلحظة، بساعة قليلة تغير، بأمر الله جل وعلا وصار حطاما، فصرتم تفكهون، تفكهون بهذا. والتفكه يطلق ويراد به التعجب، يعني تعجبون، ويطلق ويراد به الندم، أنكم تندمون وتندمون على فوات زرعكم وعدم حصولكم على الثمرة المرجوة، أو تندمون على ما فرطتم به وأتيتم به من الذنوب والمعاصي الذي سببت لكم هذا، لأن المعاصي تسبب فقدان الخيرات والثمرات وقلة الثمار والقحط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فطاعة الله جل وعلا تسبب الخير، والاستقامة على طاعة الله تسبب الأمن والاستقرار ورخاء العيش. كما أن المعاصي والعياذ بالله إذا كثرت وظهرت وولن بها ولم تغير سببت القحط والشر والفتنة والقتل والمصائب وفقدان البركة. فظلتم تفكهون أي تندمون على حرمانكم من ثمرة زرعكم، أو تندمون على ما قدمتموه وأتيتموه من المعاصي التي سببت لكم هذا الحرمان. وقيل تفكهون تلهفون على ما فات عليكم. قرأ الجمهور فظلتم تفكهون بفتح الضاء مع لام واحدة فظلتم، وقرئ بكسرها معها فظلتم تفكهون، وقرئ بلامين فظللتم تفكهون، وقرئ تفكنون تفكنون، تبدل الهاء بنون بدل تفكهون تفكنون مكان الهاء أي تندمون. والتفكن الندم، ويقال تفكه بمعنى تعجب وتفكن بمعنى تندم. وفي الصحاح التفكن التندم، والتفكه التنقل بصنوف الفاكهة، كما يطلق على التنقل بين صنوف الفاكهة، يقال تفكه فلان بمعنى أكل من هذا ومن هذا ومن هذا من الفواكه. فظلتم تفكهون قائلين إنا لمغرمون. إنا قراءة الجمهور إنا، وقرئ بهمزتين الأولى للاستفهام، أئنا لمغرمون أي حصل علينا الغرم. والغرم هو أن يخسر الإنسان ماله بدون مقابل، يعني إذا دفع ماله قيمة لشيء ما يقال غرم، وإنما إذا أخذ ماله بدون مقابل يقال غرم، كما يقال على فلان غرامة. الغرامة هي عقوبة عليه بدون مقابل، ما يعطى بدلها شيء، يعني لزمنا الغرام والهلاك وفقدان ثمرة الزرع. والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض. وقال الزمخشري أي لملزمون غرامة ما أنفقناه. وقيل المعنى إنا لمعذبون، وقيل لمولع بنا، ويقال أغرم فلان لفلان أي أولع به ولزمه. وقال مقاتل مهلكون، الغرم الهلاك لهلاك رزقنا. إنا لمغرمون. ثم أضربوا عن هذا بل بل نحن محرومون، يعني بل هذا الذي وقع علينا حرمان، حرمنا ثمرة زرعنا. يقول تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها، أأنتم تزرعون أي تنبتونه في الأرض أم نحن الزارعون، أي نحن الذين نقر قراره وننبته في الأرض. قال ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأن الزارع هو الله، والمرء يقول حرثت، يعني حرثت الأرض وألقيت فيها البذر، والزارع هو الله جل وعلا. نعم. لو نشاء لجعلناه حطاما، نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم، ولو نشاء لجعلناه حطاما أي لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده فظلتم تفكهون. ثم فسر ذلك بقوله: إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي لو جعلناه حطاما لظلتم تفكهون في المقالة، تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، الأول في الإنبات والزرع، وحاجة الإنسان إلى الغذاء حاجة شديدة ولا تتم له حياة إلا بالغذاء، ثم بما يلي ذلك وهو الماء، فالإنسان في حاجة ماسة إلى الماء للشرب وللطعام وللأرض للإنبات ولسقي الحيوان وغير ذلك. قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، وفوائد الماء كما قال المفسرون كثيرة جدا، لكنه ذكره جل وعلا في فائدة الشرب لأنها أهم شيء على الإنسان وأحوج ما يحتاج إليه إلى الشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون فتسكنون به ما يلحقكم من العطش، أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن جمع مزنة، وهو السحاب، قيل السحاب الأبيض وقيل السحاب الذي فيه المطر، أأنتم أنزلتموه من المزن، هل أنتم الذين جعلتموه ينزل من السماء؟ ما تستطيعون ذلك، من الذي جعله ينزل من السماء؟ هو الله جل وعلا. أم نحن المنزلون، أم نحن الذين أنزلناه من السماء؟ هو الله جل وعلا بلا شك، وهم يعترفون بهذا، فالله جل وعلا يقررهم بما اعترفوا به لما لم يعترفوا به وهو الباس. فإذا عرفتم هذا وأيقنتم أن الله هو المنزل، فلماذا لا تفردونه بالعبادة؟ فلماذا لا تؤمنون برسوله؟ فلماذا لا تصدقون بالبعث؟ رأيتم شيئا عظيما من قدرة الله جل وعلا، فلماذا تنكرون شيئا آخر من قدرته تعالى؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، وفي هذا توعد كما في قوله: لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاج، والأجاج الماء المالح أو الماء المر الشديد المرارة، الذي لا ينتفع به لا في شرب ولا سقي ولا غير ذلك. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا فهل لا تشكرون الله على هذه النعم التي بين أيديكم فتؤمنون به؟ فلولا تشكرون، فهذا حث من الله جل وعلا لعباده للتفكر فيما بين أيديهم والاعتراف بالنعمة لمسديها وموليها وهو الله جل وعلا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب، قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد، أم نحن المنزلون؟ يقول بل نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا أي زعاقا لا يصلح لشرب ولا لزرع. فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون نعم الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أفرأيتم النار التي تورون، دليل آخر على كمال قدرة الله جل وعلا إخراجه النار المحرقة من عودين أخضرين. أفرأيتم النار التي تورون، تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب، عود يضرب بعود آخر يحك فيخرج منه النار، وهي المرخ والعفار، شجرتان معروفتان في البرية، إذا ضرب واحد في الآخر وحك في الآخر خرجت النار من بينهما بإذن الله. والنار للعباد فيها مصالح عظيمة في الدنيا، لأنهم لا يستغنون عنها في جميع أحوالهم، في أكلهم وشربهم وتهيئة طعامهم وصناعتهم وأعمالهم، كلها في حاجة إلى النار. أأنتم أنشأتم شجرتها التي يكون منها الزند؟ هل أنتم الذين أنشأتموها وأوجدتموها من العدم؟ وبلطف الله جل وعلا بعباده لم يجعلها دائما مشتعلة، يأخذ الإنسان العودين ويضعهما مع أمتعته فلا يكون فيهما نار، فإذا أراد النار قدح في أحدهما على الآخر فخرجت النار، ثم استفاد منها واستمتع بها ثم رد العودين إلى مكانهما، أو حجرين صغيرين كذلك يقدح بأحدهما على الآخر ثم تخرج النار، ولو كانت النار دائما مشتعلة ما استفاد منها، ما يستطيع أن يحملها في شيء ما لأنها نار، ولكنه إذا استخرج النار منها وضع واحد على الآخر وجعلهما داخل أمتعته ومع ثيابه ومع كل ما يحتاج إليه ولا تؤثر عليها. يقول الله جل وعلا أأنتم أنشأتم شجرتها، أنتم الذين أوجدتموها، أم نحن المنشئون؟ ويصح في غير القرآن أن يقال أم نحن، على نية أن أم هذه المتصلة، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن. فهذه النار تخرج من بين العودين من هاتين الشجرتين المرخ والعفار، وزاد بعض المفسرين قال الكلخ، الكلخ، فاعترض عليه أحد وقال لم أجد من ذكر ذلك، لكن يقول أخبرني بعض أهل المغرب وأهل الشام بأنه موجود معروف عندهم شبيه بالقصب، تؤخذ منه قطعتان وتضرب إحداهما في الأخرى فتخرج النار. نحن جعلناها، أي النار التي في الدنيا، تذكرة لنار جهنم، تذكرة يعني موعظة، انتبهوا، هذه النار تدركونها في الدنيا، هذه النار التي نتوعدكم بها مع الكفر. فيعظ الله جل وعلا عباده في الدنيا بتخويفهم بالنار التي بين أيديهم، مع أن حرارة نار جهنم أشد وأفظع من حرارة نار الدنيا، وذلك أن حرارة نار الدنيا جزء واحد من 70 جزءا من حرارة نار جهنم كما ورد في الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، متاع يتمتع بها من؟ المقوين. المقوي من هو؟ قيل المراد به المسافر، وقيل المقوي الخالي الذي ليس معه شيء، وقيل الأرض الفضاء الخالية في البرية ليس فيها نبات، فيقال للأرض المقفرة يقال هذه أرض قراء بالمد، أي نزل القوى. وخصوا بالذكر يعني المقوين الذين هم المسافرون لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين، فالمسافر يحتاج إلى النار أكثر من حاجة المسافر المقيم، لأن المقيم قد يكتفي بأشياء عنده موجودة غير النار، وأما المسافر فهو في حاجة إليها ماسة للإيقاد عليها على طعامه الذي لا يتسنى له أن يأكله إلا بعد نضجه بالنار. وقال: فإنهم يوقدونها بالنار بالليل لتهرب السباع ويهتدي الضال، إلى غير ذلك من المنافع. يعني المسافر إذا نزل ولم يوقد نار قد تأتيه السباع والحشرات والهوام، فإذا أوقد النار بإذن الله هربت منه فلا تقرب منه. ثم قال جل وعلا: فسبح باسم ربك العظيم. نزه اسم الله جل وعلا، أو نزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه لما نزلت هذه الآية قال: اجعلوها في ركوعكم، يعني سبحان ربي العظيم، فإذا ركع المرء يقول سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. أفرأيتم النار التي تورون، أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ بل نحن الذي العرب في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، يعني الشجر فيه نار لكن المرخ والعفار هذا أكثر، هو الذي فيه النار أكثر. نعم. أي بل نحن الذي جعلناها موضعة في موضعها وللعرب شجرة أحدهما المرخ والأخرى العفار، إذا أخذ منها غصنان أخضرا فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما تناثر من بينهما شرر النار. نحن جعلناها تذكرة أي تذكرة أي تذكر بالنار الكبرى. قال قتادة: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم، ناركم هذه الذي توقدون جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: قد ضربت بالماء ضربتين أو مرتين حتى يستنزع منها بنو آدم ويدنو منها. يعني لولا هذا، لولا هذا التخفيف لهذه النار، نار الدنيا، ما استطاع الإنسان أن يقرب منها ولا يستفيد منها، لأنها تكون محرقة، محرقة من مسافات بعيدة. لكن الله جل وعلا لطف هذه النار ليمكن الاستفادة منها. ومتاعا للمقوين أي المسافرين، ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر، لكل طعام لا يصلحه إلا النار. فسبح باسم ربك العظيم أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة، الماء العذب الزلال البارد، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار، وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعل هذه منفعة لهم في معاشهم ودنياهم وزاجرا لهم في المعاد. وجاءت هنا: فسبح باسم ربك العظيم، باسم إثبات همزة الوصل. وجاءت في التسمية في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم بدون همزة الوصل. قال العلماء: أثبتت همزة الوصل هنا لأنه الأصل، وحذفت في بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة ورودها من أجل التخفيف، وإلا فالأصل باسم الله. يعني إذا أردت أن تأكل أو تبدأ القراءة ونحو ذلك، الأصل أن تقول بسم الله، بسم الله، بإثبات همزة الوصل، لكنها حذفت تخفيفا لكثرة ورودها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.